لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا الحديث يبين أثر صلاة الجنازة على المتوفى، وقد مر بنا حكمها وأنها من فروض الكفاية، وفضلها عظيم عند الله تعالى للمصلي وللمصلى عليه. أما المصلي فسيأتينا أن من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط الواحد مثل جبل أحد من الذهب، هذه مكافأة لمن صلى على جنازة، ومن صلى عليها ومشى معها حتى تدفن فله قراطان. وأما أثر الصلاة على المصلى عليه وهو المتوفى فإنها شفاعة له، شفاعة من المصلي للمصلى عليه، وذلك ما يكون في حال دعاء الإنسان في صلاة الجنازة لهذا المتوفى: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحم وعاف واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، كما سيأتينا أيضا أدعية أخرى. هذه الأدعية إذا قبلها الله تعالى فإنها تنفع الميت وتعتبر شفاعة له من هؤلاء الأحياء الذين دعوا له. لكن من شروط قبول الدعاء أن يكون الداعي لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ومن صلى عليه 40 من أهل التوحيد والإخلاص فإنه تقبل شفاعتهم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قوله ما من رجل مسلم، الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما من باب التغليب، فلو كان رجلا أو امرأة. وأما مسلم فإنه شرط، فلو كان منافقا أو كافرا أو مشركا فإنه لو صلى عليه 40 رجلا أو أكثر لا تنفع، لأن الله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والمشرك لا تقبل الشفاعة فيه. يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، معنى يقوم أي يصلي، المراد بالقيام هنا هو صلاة الجنازة. 40 رجلا هذا العدد قيل إنه الحد الأدنى، وقد ورد في حديث 100 رجل. وعلى كل فالمقصود هو الكثرة، لا يشركون بالله شيئا، هذا هو صفة المصلي. أما لو كان المصلي مشرك شركا أكبر أو شركا أصغر فإن كلامه لا يقبل وشفاعته مردودة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن شرط قبول الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وإذا كان كافرا فإنه لا يؤذن له بالشفاعة، كما أنه لا تقبل الشفاعة فيه. وقد ذكر بعض أهل العلم السنة في كثرة الجماعة على الجنازة، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء من العدد الأكثر، فقد ترد دعوة بعضهم وتقبل دعوة بعض، فإذا كثر العدد كان هذا أرجى. يدعى لذلك أهل الصلاح من أهل البلد، لعل الله تعالى أن يقبل دعاءهم. وورد أن السنة أن لا تقل الصفوف في الجنازة عن 3 صفوف، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة وهو 7 سبعة، فأمرهم أن يصفوا 3 صفوف، فصف 3 و2 و1. وهذا دليل على استحباب كثرة الصفوف وأن لا تقل عن 3. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه 3 صفوف من الناس فقد أوجب، يعني استجيب لدعوتهم وقبل دعاؤهم إذا كانوا ممن يقبل دعاؤه. وهذه القضايا كثيرا ما يغفل عنها بعض الناس، ويظنون أن صلاة الجنازة هي مجرد عادة عند الناس، ولهذا لا يركزون على أحكامها ولا يأبهون لها. ومن الغريب أن كثيرا من الناس كما تلاحظون في درسنا هذا يسألون عن صلاة الجنازة، عن صفتها وعما يقال فيها من أذكار، وهذا دليل على عدم الاهتمام بهذه الصلاة. وفي بعض البلاد أحيانا يقصرون الصلاة على الجنائز على أماكن معينة في مسجد جامع أو نحو ذلك، فالبقية الذين لا يحضرون في هذا المسجد قد يمر عليهم سنوات لم يصلوا على الجنازة، وهذا يسبب لهم جهلا كثيرا في هذه المسائل. والمطلوب من المسلم أن يكون مدركا لهذه العبادة العظيمة ذات الأجر الجزيل، والتي فيها مواعظ وعبر وفيها أجر وثواب. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا يبين حال صلاة الجنازة على المرأة، وهو أن السنة أن يقف الإمام وسطها، أي في مكان متوسط من جسمها، وقد ورد أنه ما يوازي عجيزتها، وعللوا ذلك بأنه أستر، أستر لها عن الناس. وأما الرجل فإن الإمام يقف عند رأسه، وإذا كان الجنائز متعددة رجالا ونساء فيكون ترتيبهم بحيث يكون رأس الرجل عند وسط المرأة، والذي يقدم للإمام الرجال ثم النساء، فيكون الأقرب للإمام الرجال ثم النساء. وإذا كانوا عددا من الرجال فيقدم أفضلهم علما وتقوى وسنا. هذه المرأة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحضرها سمرة اسمها أم كعب الأنصارية، وهي ماتت في نفاسها، وقد وردت أحاديث تبين أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فإنها شهيدة. ومع هذا فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن غير شهيد المعركة يصلى عليه، وأن الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة. وأما شهيد الغرق والمبطون والحريق والنفساء ونحوهم فإنه يصلى عليهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، وكذلك أحاديث أخرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وساق أيضا حديثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا الحديث يظهر من سياقه أنه حصل مناقشة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين غيرها في الصلاة على الميت داخل المسجد، فكأن المناقش لها قال إن الصلاة لا تكون في المسجد على الجنائز، فعائشة رضي الله تعالى عنها أكدت خبرها بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، فهي كأنها تؤكد لهؤلاء الذين ينفون صحة الصلاة أو مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسمت بالله على هذا الأمر، وأكدته بلام التوكيد وبقد التي هي للتحقيق. والمراد بابني بيضاء هما سهل وسهيل أبناء وهب بن ربيعة، وبيضاء هي أمهم، هذا لقب لوالدتهم، وأمهم اسمها دعد بنت جحدم من بني فهر، وهي تلقب بالبيضاء، فولداها سهل وسهيل ماتا معا وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ولم يخرج بالناس إلى المصلى. وهذا دليل على جواز الصلاة على الجنازة داخل المساجد، وهذا كما مر بنا إذا أمن تلويث المسجد، معنى أنه لا يخشى أن يلوث المسجد، أما لو أنه كان يخشى تلويث المسجد فإنه يصلى بها خارج المسجد. وقد صلي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المسجد، وصلي على عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله أنه يصلي على الجنائز في مصلى العيد ومصلى الجنائز، وأحيانا يصلي عليها في المسجد كما في هذا الحديث. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد، وإذا كانت تتعدى النجاسة فإنه يمنع من ذلك للنجاسة لا للصلاة عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله بالبخاري. ثم ساق حديثا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. هذا يبين أن الأصل في الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، ولهذا كان زيد بن أرقم وهو إمام جماعته يصلي به على الجنائز أربع تكبيرات، لكنه مرة خالف ذلك وكبر خامسة، فاستغرب المأمومون ذلك، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، فسأل زيدا لما زاد خامسة، فقال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أي أحيانا يأتي بتكبيرة خامسة. وكذلك الحديث الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وكأن الأمر غريب فسئل لماذا فأجاب بأنه بدري، أي ممن شهد بدرا. وهذه مزيد خصوصية لأهل بدر ونحوهم ممن هم من أهل الفضل، وهذا يدل على أن التكبيرات الأصل فيها أن تكون أربع، لكن لو زاد الإمام تكبيرة خامسة أو سادسة قالوا أو سابعة أو ثامنة أنه لا ينكر عليه، لكن الأصل أن يكبر أربع تكبيرات، وهي التي استقر عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي كما مر بنا. وكما رأيتم أيضا هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم وحديث علي، فإن الناس استغربوا ذلك، استغربوا أن يزيد على الأربع، فدل على أن التكبيرات إنما هي أربع، وإن زاد فيكون ذلك لمعنى آخر، إما فضل المصلى عليه أو نحو ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وأيضا ساق حديثا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا يدل أيضا على أن التكبيرات على الجنائز إنما هي أربع تكبيرات، وأن الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى، وهذا مناسب لأن الإنسان في صلاة الجماعة في صلاة الجنازة إنما قصده الترحم على هذا المتوفى والدعاء له، ومما ينبغي ومن آداب الدعاء أن تثني على الله تعالى في بداية دعائك. وفاتحة الكتاب الآيات الأولى منها كلها ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه كلها ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد وتحميد له، فناسب أن يؤتى بها في أول صلاة الجنازة كما يؤتى بها في بقية الصلوات. ويدعو الإنسان بعد ذلك بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. نعم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. ثم ساق حديثا عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. قوله لتعلموا أنها سنة يعني طريقة، وليس معناها أنه مندوب، وإنما المعنى المراد لابن عباس لتعلموا أنها سنة أي لتعلموا أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المنهج الصحيح الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن قراءة الفاتحة أمر مطلوب من الإنسان في صلاة الجنازة، وأنها أول ما يبدأ به في صلاته بعد تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى. وقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، فهذا اصطلاح عرفي متأخر. وأيضا أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يحسن بالإمام بين حين وآخر أن يرفع صوته قليلا ليعلم من وراءه ما يدعو به وما يقرأه، ولهذا علم طلحة أن ابن عباس كان يقرأ بالفاتحة، وقراءة وصلاة الجنازة الأصل فيها أنها سرية، لكن كونه يجهر ببعض الآيات أو ببعض الأذكار في مواطنها لأجل أن يسمع المأموم شيئا منها، فإن هذا من الأمور المستحسنة كما حصل من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعمله هذا دليل على أنه اقتدى به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن له أن يعمل شيئا من عنده. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا كانت جنازة لعالم من العلماء هل يصلى على جنازته ثم يصلى على بقية الجنائز؟ نقول بل مشروع اجتماعها في صلاة واحدة، لأن الناس إذا صلوا على الجنازة الأولى ربما ينشغلون بها وتشييعها عن الصلاة على الجنائز الأخرى، ثم إن الصلاة أجرها تام لمن صلى على عدد من الناس بصلاة واحدة كما لو صلى عليها متفرقة. يقول ما هي السنة في تشيع الجنازة بعد الصلاة عليها؟ هل المزاحمة على حملها عمل فاضل أم السير خلفها وأمامها؟ ما هو الأفضل؟ وهل في خفة الجنازة على الحاملين علامة صلاح أو نحوه؟ أولا السنة أن يمشي المشيعون لها أمامها وحولها عن يمينها وشمالها، والركبان يمشون وراءها، هذا هو السنة، من أجل أن الذين يمشون على أقدامهم يشاركون في حملها فيكونون أمامها وعن يمينها وشمالها ويساعدون في ذلك. والسنة هي الإسراع فيها من دون جري، وإنما يكون إسراعا في المشي، والمراد بالإسراع عدم التثاقل، وليس المراد به أن يركض بها الناس ويجرون بها، فإن هذا عرضة لسقوطها أو نحو ذلك من الأمور. وأما المزاحمة على حملها فهذا من المسابقة في الخيرات، لأن من فضائل الأعمال المشاركة في حمل الجنازة، والسنة أن يكون الإنسان يشارك في أركانها الأربعة، يبدأ أول ما يبدأ بركنها الأمامي الأيسر بحيث يستعمل كتفه الأيمن في ذلك، ثم يتأخر إلى ما وراءه، ثم يتقدم إلى ركنها الأيمن الأمامي فيجعلها على كتفه الأيسر، ثم يتأخر للذي وراءه. هذا هو أفضل الأعمال في هذه المسألة، لا على كتفي لأنه أرفق به. يقول من المعروف أن تحية دخول أي مسجد صلاة ركعتين، وأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، هل في كل مرة يدخل الإنسان مسجد الحرام يجب عليه أن يطوف؟ نقول ليس واجبا على الإنسان، وليست تحية المسجد هي الطواف، لكن تحية المسجد الحرام هي صلاة ركعتين، أما إذا أراد أن يطوف فله أن يطوف ويجزئه ذلك عن تحية المسجد التي هي الركعتان. فالإنسان إذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين، إلا إذا كان يريد الطواف فإنه يذهب للطواف. يقول قدمت يوم السبت الماضي إلى مكة معتمرا عن نفسي، وبعد أن انتهيت من أداء المناسك أردت أن آتي بعمرة عن والدتي المتوفاة، فاعتمرت عنها اليوم في نيتي أن أعتمر غدا عن والدي الذي أصبح لا يعي ما يحدث به، فهل عملي هذا صحيح؟ الأفضل أنك ما تكرر هذا، ما دمت في مكة أن تكتفي بالعمرة الأولى ولا تكررها، لكن لو خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن ترجع إليها ثانية فنقول تأتي محرما بعمرة عنك أو عن أحد أقاربك من أم أو أب أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو خرج لغرض من الأغراض خارج الحرم خارج حدود مكة وأراد أن يرجع إليها فإنه يأتي محرما ولو كان في اليوم مرتين. مثلا لو أن إنسان جاء إلى مكة وأراد أن يذهب إلى النورية أو يذهب إلى مخطط العمرة ونحو ذلك في الصباح، فله شغل هناك في المنطقة الصناعية أو ما شابهها، أو زائرا لقريب له وأراد أن يرجع قبيل الظهر، فنقول تأتي محرم، رجع العصر ثانية وأراد أن يرجع العشاء فنقول أيضا تأتي محرما ثانية. وأما الإنسان المقيم في مكة فإنه لا يسن له أن يخرج من مكة إلى التنعيم لأجل أن يكرر العمرة. لكن لو فعل هذا فما حكمه؟ نقول إنه جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يرغب في هذا غيرها. يقول: ماذا يجب على من أتى ساحرا فصدقهم علما بأنه جاهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا وأمثاله عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره وأن يكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتوب عليه.